الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نستكمل الكلام على هدايات الآيات في سورة المائدة. مرة سابقة كان الكلام إتمام لبيان ما حرمه الله عز وجل مطلقا، ثم ما حرمه الله مقيدا للمحرم من صيد البر وفديته، وما أباحه الله من صيد البحر. ولما انتهى الكلام عن المحرم، وكان قبلها الكلام عن اليهود والنصارى والأمم السابقة اللي نقضت عهدها مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو جنس بني إسرائيل عموما، فنزع الله منهم النبوة والرسالة ونقلها إلى جنس العرب. لكن العرب كانوا قبل الإسلام يحيون حياة بائسة خالية من الأمن، غارات وقتل وتشريد وسبي ودماء تراق في كل مكان وأعراض تنتهك. عملية السفر والانتقال من مكان إلى مكان كانت تعد في الجاهلية عند العرب مخاطرة كبيرة. لا يوجد أمان، لا يوجد دين يحكم، لا توجد شريعة يرجع إليها الناس إلا بقايا قليلة من ملة إبراهيم عليه السلام. فلولا أن الله قيد لهم الكعبة في الجزيرة والحرم، وأبقى في قلوبهم تعظيم الحرم وتعظيم الكعبة وتعظيم شهر الحرام وكل ما أشعر أو قلد ليقصد بيت الله الحرام، كان له تعظيما في قلوبه، مع أنهم اجترأوا على كل المحرمات وسفكوا الدماء ولم يعظموا شيئا، لكن بإرادة الله سبحانه وتعالى أبقى تعظيم الحرم والكعبة في قلوب كفار المشركين وأهل الجاهلية. فلولا هذا الإبقاء وهذه القيمة الأخيرة الباقية من ملة إبراهيم عليه السلام في هذه الجزيرة لفني العرب كله. ليه؟ حروب عصابات وقتل ودماء في كل مكان وغارات، ولا يوجد دين ولا أخلاق، غابت كل الأخلاق إلا قليل، صارت شريعة الغاب هي التي تحكم. فلولا أن الله خط لهم مكانا آمنا كل من آوى إليه أمن، وكل من سلك الطريق من بيته مهما كان بعيدا إلى هذا الحرم يتقلد قلادة له أو للدواب اللي معاه، ويشعر شعارا من لحاء شجر الحرم علامة أنه قاصد البيت الحرام فلا يقربه أحد. وهم كفار ومشركين وعباد أصنام، بس الكعبة كانت عندهم حاجة كبيرة قوي. كان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه حتى يخرج، مهما جر الإنسان على نفسه جريرة أيا كانت لو آوى إلى الحرم لا يقربه أحد حتى يخرج. الكلام ده في الجاهلية قبل الإسلام. فكانوا يعظمون الكعبة، وكل محرم قصد الكعبة بحج أو عمرة لا يقرب أحد، وكانوا يعظمون الشهر الحرام الأشهر الحرم فلا قتال فيها ولا خيانة ولا سفك دماء، وكانوا حتى يقدسوا ويعظموا الدواب والبهائم اللي عليها العلامة الشعار أو القلادة اللي تدل أن صاحبها واخدها وراح يذبحها في الحرم هدي قربانا في حج أو عمر. القلائد للقلادة اللي بيقلدوها للبعير علامة، أي حد يرى الدابة دي في صحراء الجزيرة حتى لو تاهت ما حدش يأكلها ولا يذبح ولا يجرؤ أن يمد يده عليه. ليه؟ لأن هي دي راح تندبح في الحرم، او عمل عليها شعار، كان يعملوا شعار عليها بالنار كده علامة على جلدها كل من راها يعلم انها من هذه الحرب. فلولا هذه البقية الباقية من تعظيم الشعائر في قلوب الكفار وبقايا ملة ابراهيم، لولا ده كانوا ماتوا وأفنوا بعض، لكن وجود هذا السياج الآمن كان يضمن لهم بقاء واحتماء والتجاء. وجود الأشهر الحرم اللي ما زالوا بيقدسوها من أيام ما فرضها الله عز وجل كان بيدي فرصة للحركة والسفر والسياحة والذهاب للحج والعمرة والتنقل بين القبائل. أشهر الحرم دول كانت حركة سياحية وتجارية غير مسبوق، فرصة كله آمن على نفسه، كله ضامن، ما فيش قتال، ما فيش سفك، ما فيش خيانة، ما فيش غارات، ما فيش سبي. فكانوا الثلاث شهور ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وراء بعض، الفترة دي تشهد حراك غير معهود في الجزيرة طول السنة. فربنا بيخاطب العرب بقى اللي اتنقلت لهم النبوة وحملوا راية الرسالة بعدما نزعت من بني إسرائيل. طول الصورة اللي فاتت بقى بنتكلم عن بني إسرائيل وفضائحهم. فكأن الله يقول للعرب لولا هذه الكعبة ولولا بقايا المقدسات والشعائر وتعظيم الدين وبقايا ملة إبراهيم اللي كانت ما زالت موجودة في الجزيرة لفني العرب وما تبقى منهم باقي. لهذا قال الله في آية النهاردة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما يعني قوام، بها قوام حياته. لولا الكعبة دي كانوا أفنوا بعض، لكن اللي كان خايف كان يأول الحرم، واللي كان مش قادر يسافر لان في طار عليه او في قبيلة تتربص به استنى الشهر الحرام، واللي كان عايز يروح يحج او يعمل عمرة يتقلد ويشعر محدش يقرب له. وجود شعائر الدين معظمة في مجتمع يضمن استمرار هذا المجتمع وقيامه، وضياع الشعائر وتعظيمها وتقدسها من قلوب الناس هو بداية فناء الناس وانهيار المجتمعات. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بعض المفسرين يقول: يمتن الله على عباده أن جعل لهم مكانا آمنا حراما. حراما يعني يحرم في أي اعتداء، حتى الصيد لا يهيج، حتى اللقطة لا تلتقط إلا لمعرف، حتى الشجر لا يعضد ولا يقتلع، حتى الحيوان فيها آمن، فما بالك بالإنسان. وده مجتمع كان عايش شريعة غاب، كان يحكمه قانون القوة، القوي يقهر الضعيف. فما تتبقى بقية من تعظيم الشعائر في مجتمع زي ده هي اللي ضمنت استمرار هذا الجنس الذي كاد أن يهلك لولا هذه الشعائر الباقية، حتى أتى الإسلام فالتقط العرب طوق النجاة وكانوا ملوك الدنيا بعده. فكانوا يأمنون في الحرم ويلجؤون إليه فبه قوام حياتهم. تخيل لو السنة كلها قتال وما فيش أشهر حرم، عندنا أربع أشهر حرم في السنة، يعني تلت السنة تقريبا ممنوع فيها القتال، وتلتين السنة الباقي مقطعين بعض غارات ليل ونهار. تخيل لو ما فيش مكان آمن وسياج آمن ومنطقة آمنة يلجؤون إليه. تخيل لو اللي يطلع يقصد البيت الحرام يقتل في الطريق، مصيبة، لأفنى وبعضهم بعض. فبه قوام حياتهم وقيام أمورهم وحجز بينهم وبين أعدائهم. كل اللي خايف من قبيلة معادية أو عدو متربص به ينتظر الشهر الحرام أو يتقلد ويشعر وهو رايح الحرام. لهذا قال الله عز وجل في كتابه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وإيه ويتخطف الناس من حوله. شوف القرآن ينقل لك واقع العرب كان عامل زي في الجزيرة، عندما تحكم شريعة الغاب يتخطف الناس. المكان الوحيد اللي كان آمن في الجزيرة هي الحتة دي. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا والناس حواليهم تخطف ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فقال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يشبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فشوف ربنا امتن في أكثر من موضع في القرآن إنه جعل للعرب البائسون في هذا الوقت حرم آمن مطمئن يلجؤون إليه ويأمنون إليه في فزعه. ولولا هذا ما قامت واستمرت حياته. قال تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيه وآمنهم من خوف. الكل خايف وأهل الحرم آمنون مطمئن. فخلونا نوقف بقى عدة وقفات في الآية ديت كده وربنا يفتح. الوقف الأول أو الوقفة الأولى، جعل الله، أن الله هو الذي جعل هذه القدسية والتعظيم والحرمة للكعبة. فالرب سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد، هو الذي جعل قلوب الناس تهوي وتهفو وتثوب وتشتاق إلى الحرم، ألقى تعظيم الحرم في قلوب الناس حتى عباد الأصنام والمشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كفار قريش وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة، عتات الكفر. لما كانت الكعبة تهدمت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حصل سيول جارفة هدمت أجزاء من الكعبة، وأرادوا أنهم يعيدوا البناء. شوف تعظيمهم للكعبة كان عامل إزاي. قالوا نجمع المال، جمعوا فلوس عشان هيبنوا الكعبة، يرمموا ما وقع منها من أيام قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلا يدخل فيها مهر بغي ولا ثمن خمر ولا رب، لا يدخل فيها إلا مال حلال. الله، ده انتوا عارفين الحرام والحلال اهو، ده في تقديس وتعظيم للكعبة ما ينفعش يخش فيها درهم حرام حتى قصرت بهم النفق، لأن غالب تجارتهم كانت خمر وبغاء ورايات حمر وربا، غالب شغلهم كان كده. فبالتالي عشان نلم فلوس خارج هذا النطاق ما كملتش، فقصرت بهم النفق، فما عرفوش يكملوا بناء الكعبة، وتركوا حجر إسماعيل اللي احنا محاوطينه إلى الآن كأنه علامة إن ده تبع الكعبة، كان المفروض يخش، كان المفروض البناء يكتمل، فقصرت بهم النفق. ليه؟ لأنهم يقدسون الحرم يعظمونه. إيه اللي ألقى قدسية وتعظيم الحرم والكعبة في القلوب؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بيده، ومهما حاول الناس أنهم يقدسوا مكان لا يعظمه الله ولا يقدسه، لا تجد له نفس القدسية والتعظيم والمكانة اللي يصل لها مكان الله هو الذي عظم. جعل الله، ترى فيها سلطان ربنا وقدرته وقهره حتى لقلوب العباد فيما تختار. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هو خلى كده سبحانه وتعالى، جعله مثابة. عارف يعني إيه مثابة؟ يثوبون إليه، يشتاقون إليه، كل ما يروحوا يرجعوا نفسهم يروحوا تاني. مثابة للناس وأمنا، أمانا. وهذه استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام لما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فجعل الله أفئدة الناس تهوي إلى هذا المكان وتشتاق وتثوب وتهفو، ففيها سلطان ربنا. وكم حاول من أرضيين أن يقدسوا أماكن لم يقدسها رب العالمين فما وصلت. أنا شوف أبراهة الحبشي لما بنى الكنيسة الكبيرة في صنعاء في العام اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصرف العرب إلى الكنيسة اللي بناها في صنعاء. والحبشة في الفترة دي كان أبراهة يحكم اليمن والحبشة وكانوا نصارى، ما قدرش، العرب كلهم ما زالوا يحجون إلى الكعبة. ده أنا بنيت بيت كبير وكنيسة ضخمة وزينة وبهرجة ومعانا فلوس، وما زالت قبائل العرب الكافرة المشركة تحج إلى الكعبة. فاضطر أنه يجي بجيش كبير وأفيال عشان يهدم الكعبة اللي مش عارف يلفت الناس عنها. كفار مشركين. فقصمه الله. وكانت حادثة الفيل دي من أكبر الحوادث اللي بينت عظمة وقدسية هذه الكعبة عند الرب سبحانه وتعالى، ولافتت انتباه العالم كله في الفترة دي. الحدث ده وصل لبلاد فارس والروم، لأن الحبشة واليمن كانت فترة الفترات من محميات دول فارس، وكان في تنسيق كبير بين إبراها وبين كسرى ملك الفرس. فلافت أنظار العالم إلى هذا المكان وقدسيته وتعظيمه عند الرب لما جاءت الطير الأبابيل، وكان ده إيذان ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الشيعة دلوقت عاملين كعبة خاصة بيهم في كربلاء، صح؟ كاتبين كده على مدخل كربلاء إن حجة واحدة إلى كربلاء بمئة ألف حجة إلى الكعبة المشرفة، ومع ذلك مستحيل أن يصل تعظيم الناس وتقدسهم لهذا المكان كتعظيمهم وتقدسهم للكعبة البيت الحرام الذي جعله الله عز وجل. عايز أقوله إن جعل الرب قلوب الناس تهفو وتميل وتعظم وتقدس مكان دليل على سلطانه على القلوب سبحانه وتعالى. فنحن لا نعظم إلا ما عظمه الرب سبحانه وتعالى. طيب إحنا مش مرتبطين في الإسلام بمكان إلا اللي ربنا ربطنا به، فلو أن الله لم يعظم الكعبة ما عظمناه. ولذلك لما جاء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى بيت المقدس وأن القبلة تبقى المسجد الأقصى مش الكعبة، الصحابة كلهم كانوا بيصلوا مع النبي البيت المقدس 18 شهر. لما كان النبي في مكة كان يستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة، خلي الكعبة بينه وبين اتجاه الشام عليه الصلاة والسلام عشان يستقبل قبلتين مع بعض. لكن لما هاجروا إلى المدينة بقى مستحيل، يا الكعبة يا الأقصى، ما عادش ينفع الاثنين مع بعض، الاتجاه اختلف. فصاروا يستقبلون المسجد الأقصى لأن ربنا هو اللي أمر 18 شهر، وسايبين قبلة الكعبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الإيمان إنك تستجيب. لا نعظم إلا ما عظمه الله، ولا نقدس إلا ما قدسه الله، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى ونحن نجيب. طيب النقطة الثانية، جعل الله الكعبة البيت الحرام. المقصود بالكعبة البيت الحرام هو حدود الحرم كله، لأن حد الحرم كله وليس الكعبة فقط وليس المسجد الحرام فقط، بل حد الحرم اللي هي مكة كلها على الحدود القديمة. تخش مكة كده تلاقي يافطة من كل اتجاه بداية حد الحرم، من أول هنا يبدأ الحرم، المكان اللي لا ينفر صيده ولا يقتلع شجر ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطاته إلا لمعرف، ولا يقاتل فيه ولا يحمل سلاح إلى آخره. وقيل أنها سميت كعبة لأنها مربعة كأنه الشكل مكعب، وقيل أنها ناتئة عن الأرض، وما كعب أي نتأ وارتفع من الأرض قياما للناس. كلام العلماء يعني إيه ربنا جعل الكعبة والأشهر الحرم وتقليد الهدي وإشعاره كل ده يعني إيه قيام للناس؟ شوف كلام العلماء وكلام السلف ونخلص منه بنتيجة مبهرة. البعض يقول أي بها قوام دينهم وشعائرهم، وما زال الكعبة إلى الآن والأشهر الحرم، ودي أحد الأدلة اللي بيستدل بها من يرى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ، وأن لأن الله جعلها قياما للناس. ومنهم من يقول أي جعل بها قوام حياتهم وصلاحهم وحجزهم عن الظلم ودفع المكروه والبغي، فكأنها ملك يحجز بين الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، كأن في سلطان كبير في المكان يمنع كل القتال والانحرافات. شوف الخناقة اللي بتحصل في الشارع وأول ما السلطان أو الشرطة تيجي تلاقي الدنيا اتظبطت وتنظمت وكف الناس عن القتال، وبدأنا نحكم العقل بعد ما كانت الحمية شغالة، وجود سلطان دافع يجبر الناس على الاستجابة. فكأن وجود هذه الكعبة المقدسة وهذه المنطقة المحرمة التي جعلها الله أمانا للناس سلطان في الجزيرة يحجز بين الناس وبين بعضه لتستقيم الحياة، وإلا صارت شريعة غاب وتفانى الناس. والبعض الآخر يقول قياما لمعيشتهم فبهدمها تقوم الساعة. ولذلك بعض القيامة للناس طول ما هي موجودة الناس موجودين، إذا زالت الكعبة انتهت الحياة. ولذلك من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان أن يأتي ذو السويقتين رجل حبشي له زبيبتان يهدم الكعبة بيده حجرا حجرا، تقوم الساعة بعدها خلاص، هدمت الكعبة قامت الساعة. ليه؟ لأن الكعبة وجودها قياما للناس، بقاء المقدسات والشعائر والتعظيم للدين في القلوب ضامن لاستمرار الحياة. شوف قتادة رحمه الله بيقول ايه، بيقول هي حواجز عن الكعبة والأشهر الحرم، حواجز أبقاها الله بين الناس. فالجاهلية في الجاهلية، فكان الرجل لو جر على نفسه كل جريرة، قتل وسرق وفعل فواحش، ثم لجأ إلى الحرم، كلام ده كان قبل الإسلام، لا يقربه أحد حتى يخرج. طب لو ما خرجش حدش يقدر يقرب، ليه؟ ده في الكعبة. ولو لقي الرجل قاتل أبيه في الشهر الحرام لا يعرض له ولا يهيجه. وكان أحدهم إذا أراد البيت الحرام، عايز يروح الحرم وخايف من الطريق، قطاع الطريق والأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقبائل غطفان وأسد وكلب وفزارة مليانة خيانات، والطار اللي بايت بين القبائل وبعضها وحروب العصابات. إذا أراد أن يصل إلى البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته، قلادة عليها علامة اللي يشوفه يعرف أن ده محرم رايح للحرم، مش بيتاجر ولا بيسافر ولا بيتفسح، فلا يقربه أحد، حتى العصابات، حتى قطاع الطريق حدش يقدر يقرب له، ده رايح للحرم. ومنعته من الناس ويشعر هديه، شعار على البهائم عزكم الله اللي واخدها عشان يذبحها في الحرم في حج أو عمرته. حواجز أبقاها الله فيهم ليبقيهم، فببقائها يبقى الناس. فكانت الكعبة سببا لبقاء العرب حتى جاء الإسلام وأشرقت شمس الرسالة المحمدية على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع اللي يغلب عليه الظلام والقتل والسفك والغارات والفواحش والمنكرات ونقض العهود، ممكن يبيع العقد والعهد اللي بينك وبينه في لحظة، خصوصا الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وصعوبة التنقل، يعني حديث أشجع عبد القيس اللي رواه مسلم في صحيحه، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، بيننا عداء، ما بنعرفش، مش هنعرف نجي لك طول السنة بسبب تربص هذه القبيلة بنا، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا لأن في شهر حرام، فمرنا بأشياء نفعلها. قلنا نعمل إيه وما نعملش إيه؟ إحنا هنرجع مش هنعرف نيجي تاني إلا في شهر حرام تاني. ليه؟ إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. فتخيل أن يبقى في قلوب هؤلاء الفجار تعظيم الكعبة والشعائر، وإن ده اللي كان سبب في بقائهم أحياء واستمرار هذا الجنس العربي حتى يأتي الإسلام وتقوم تلك الحضارة المشرفة الضخمة التي ملأت الدنيا شرقا وغربا. سبحان الله، الواقع ده والله يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فعلا انك تحيا امن في بلدك وانك لا تصل الى مرحلة حروب العصابات والاحتلال ودخول الاعداء والخيانات والعمالة، وانك تحافظ على بقاء هذه الدولة واستمرارها مهما كان هناك اخطاء وتقصير، لكن في النهاية السقوط يعني النهاية. فبقاء الامان نعمة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى كان العرب يفقدونها في الجاهلية. طيب نقطة اللي بعد كده، الله عز وجل يحب أن تعظم شعائره وأن تعظم نسكه قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ما يمت للدين بصلة لابد أن يعظم. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. تعظم الحرمات، تعظم شعائر الدين، تعظم المناسك، تعظم الأذان، لما تسمع الأذان تسيب اللي في إيدك وتسمع وتردد، تعظم الصلاة وتأتيها، تعظم القرآن المصحف حين تقرأه، تعظم وتقدس كل ما أمر الله عز وجل. هذا من الإيمان، هذا من تقوى القلوب. وسبحان الله، وكأن معنى الآيات إن المجتمعات بقائها والحضارات عموما بقائها واستمرارها ببقاء مقدسات الدين واستمرار تعظيم الشعائر والمناسك في قلوب الناس، وأنه إذا زال تعظيم الشعائر والمقدسات وانتهكت الحرمات واستهزئ بالدين انتهى هذا المجتمع وآذن بهلاك، وستسقط هذه الحضارة حتما ولابد. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يأمن من توجه إليها قواما لدينهم ومعالم لحجهم. أحد المفسرين بيقول إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع، فيحل السلام وترف أجنحة الأمان والإخاء في مجتمع غلبت عليه شريعة الغاب. ما أحوج البشر إلى هذه المنطقة، وما أحوج الإنسان إلى مكان يأمن فيه ويطمئن ويرتاح ولا يخاف، فيستروح فيه ويتخلص من غرائز البشر والتربص والقتال، فترقى روحه إلى السماء. خلونا نقول ونستفيد من الآية دي إسقاط على الواقع بتاعنا، إن بقاء مقدساتنا وشعائرنا ومناسكنا وتعظيمنا لديننا يضمن بقائنا وبقاء حضارتنا واستمرارها، وإن بداية انهدام الحضارات هو بداية انتهاك المقدسات وعدم تعظيم الشعائر. ولذلك أعداءنا لما عرفوا كده بدأوا في آخر 200-300 سنة، طبعا الحروب مستعرة بيننا وبين الصليبيين وبيننا وبين اليهود من قديم، لكن مؤخرا المشروع بدأ يتحول من قتال ديني عقدي، وهكذا كان قبل ذلك وما زال لكنهم لا يعلنون، إلى محاولة إخراج المسلمين عن تقديس الدين أصلا. طول ما هي مشكلة الدين المسلمين بيغلبوا، الله أكبر تفتح الحصون. طب الحل مع دول إيه؟ العملاق الإسلامي جربوه وعرفوا على مدى 1300 سنة إلى أين وصل وكيف وصل. هم يعلمون جيدا أن مصدر قوتنا في ديننا، وأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فكنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يعملوا معنا إيه؟ بدأوا يخرجون المسلمين من الإسلام، بدأوا يجرؤون المسلمين على الشعائر والمقدسات، بدأ ينشر الماسونية العالمية والصليبية العالمية والاتحاد بين الصليبية واليهودية، تنشر في بلاد الإسلام نظريات ظهرت مؤخرا كتيرة بأسماء مختلفة يجمعها رابط واحد: إقصاء الدين. اقرأ في العلمانية والليبرالية والشيوعية والمركزية والإلحاد، اقرأ في كل الأفكار والنظريات الجديدة والاشتراكية، كل ده هتجد الرابط والعامل المشترك والمنطقة المظللة بين الدائرتين: إقصاء الدين. مفيش دين يحكم، مفيش دين يسود، وإخراج الصراع من صراع ديني إلى صراع سياسي على أرض أو مال أو ملك أو قومية، بث روح القومية العربية وإنهاء روح الإسلام والخلافة الإسلامية. هنا بدأنا نسقط، هنا بدأنا نقع، هنا بدأت تتهدم حضارتنا ونفقد البلاد بلدة تلو بلدة تقع. لأن بقاء المقدسات وتعظيم الشعائر وانتمائنا لديننا هو اللي يضمن بقائنا. وكل الحضارات السابقة اللي وقعت والأمم السابقة اللي وقعت لما أهملت المقدسات وشعائر الدين حتى وهم كفار سقطوا، وما زال الباقين ينتظرون السقوط، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. شوف الحضارات السابقة، الأشوريين والبابليين والفراعنة وغيره، لما أهملوا المقدسات وكانوا وصلوا لقمة المجد في الحضارة الدنيوية، هم فين دلوقت؟ كأمس الذهب، فبئر معطلة وقصر مشيد. خيرهم الاتحاد السوفيتي اللي كان فيه توقعات انه حيملك العالم كله وان حضارة شيوعية ستجتاح العالم، سقط سقوط مدوي، لان الحضارة الشيوعية كانت قائمة على اقصاء الدين، لا اله والكون مد، هو ده الاساس اللي قامت عليه وضمت الدول وعملت قصص طويلة واستفحلت وصارت قوية فعلا، ثم سقطت سقوط مدوي. بقاء مقدسات الدين هو اللي يضمن بقاء الحضارات واستمرار مجتمعات الناس. انجلترا وفرنسا في وقت من الأوقات كانوا هم قطبي العالم، ثم سقطوا بانتهاء الحروب العالمية، وتسلمت المقود بعد ذلك الولايات المتحدة، مجتمع مهترئ ضعيف برغم كل الإمكانيات والتقدم التكنولوجي والمادي اللي فيه، إلا أنه مجتمع هش ضعيف فاقد للأخلاق، مجتمع قائم على الإباحيات والخمور والفواحش، ضعف إرادة وعزيمة بشع، مع أول ضغطة في أول قتال هيقع، لا توجد عقيدة يقاتل من أجله. جندي السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي لما نشروا روح الشيوعية بينهم وجدوا أن الجنود لا يثبتون في المعارك. ليه؟ كانوا بيقتلوا من أجل الصليب ومن أجل الرب يسوع، طلع ما فيش صليب ولا رب، ما احنا بنموت نفسنا ليه؟ اضطر بعض زعماء الاتحاد السوفيتي الشيوعيين، اضطروا زي ستالين وغيره ان هم يبدأوا يعيدوا بس بعض معاني النصرانية في الجيوش أثناء الحرب عشان الجنود تعرف تحارب وتضحي بنفسها. ما لا يحاربوا ليه؟ هموت نفسي ليه طيب؟ فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقسم الجبابرة علامة تدل ان بقاء الشعائر والدين والمقدسات وتعظيمها في قلوبنا هو اللي يضمن بقائنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، واستمرار تعظيم هذه الشعائر فلا تظلموا فيهن أنفسكم ما زال مستمر إلى الآن. الخلاف بين العلماء، هل ما زال القتال محرم في الأشهر الحرم لحد النهاردة، ولا هذا نسخ بأمر النبي بالقتال المشركين كافة في سورة التوبة، فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. مسألة خلافية، الجمهور أن القتال، منع القتال نسخ، وأن يجوز القتال وابتداءهم بالقتال حتى في الشهر الحرام، لأن احنا مأمورين أمر عام بالنفير وفتح كل البلاد للإسلام واستنقاذ الناس قبل أن يموتوا على الكفر. وفريق آخر يرى أنها ما زالت مستمرة لأن الله جعلها قياما للناس. والهدي، الأنعام اللي كانوا يهدونها للحرم ويضعون عليها علامات وشعارات وقلائد تعرف ان دي راح الحرم، ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. كل ده وكل اللي ربنا جعله ده وابقاه في المجتمعات اللي اراد لها الاستمرار، عشان تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب وما في السماء وما في الارض، فليس استمرار الأمم بالمال والمادة وفقط، وإن كان ده مهم ومطلوب وأعدوا لو ما استطعتم من قوة، وإحنا مقصرين في الجانب ده نعم، لكن ليس هذا الذي يضمن استمرار هذه الحضارات، وإلا فكيف هلكت حضارات من قبله وكانوا أشد منهم قوة، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم. فاستمرار البقاء ليس بالمد، والحضارات الغربية كلها قائمة على المد، ولذلك ستفنى كما فني من قبلها، ولن يبقى إلا هذا الدين، لأن الله يعلم ما الذي يضمن للناس الاستمرار والبقاء. لذلك حضارة الإسلام لم تنتهي برغم كم اللكمات والإطاحات والمكر الذي يحاك بها من 1400 سنة. شوف كم المعارك والقتال والدول والمستضعفين في جنبات الأرض والجاليات المستضعفة من المسلمين في كل البلاد، والاحتلال اللي حصل والاستعمار اللي حصل لبلاد الإسلام وانتهاك القدس وغيره وأخذ تركستان وغيره، وما زال إلى الآن حضارة الإسلام بقية. وستتصادم الحضارات قريبا وسيصمد الإسلام، وستقع تلك الحضارة الهشة لأنها لم تقم على تعظيم أمر الله عز وجل. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى بعدها: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. بعد هذا البيان العام، اعلم أيها المسلم أيها المؤمن أن الله شديد العقاب. أضف إلى علمك يلي بتقول ربنا غفور رحيم وربنا رب قلوب، وما دام أنا قلب أبيض خلاص مش لازم أصلي، مش هتيجي على الذنب ده، مش هتيجي على الغلطة دي. اعلم أن الله شديد العقاب. سبحانه وتعالى عقابه أليم موجع لا يتحمله مخلوق. أكبر ظلم بنظلمه هو ظلمنا لنفسنا، أن تعرضها لما لا تتحمل. نحن لما بندوق عذاب الدنيا، ربنا يعافينا جميعا يا رب، إذا أصيب المرء بعذاب في الدنيا، بلاء ولا مرض ولا كرب ولا مصيبة ولا ضائقة مادية ولا فقد حبيب، يعني يشعر بكم ألم وعذاب، يحس إن هو ده كل العذاب. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فياللي قصرت وياللي بعدت وياللي ضعفت في تعظيم الشعائر والمقدسات، عد وعظم شعائرك وعظم ربك وقدس دينك، فإن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله اللي هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، اللي لا تخفى عليه خافية، الآية اللي بعدها يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية تمهد إن اللي يعلم كل شيء ده سبحانه وتعالى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تخفي الصدور، ويعلم اللي احنا بنعمله في السر والعلن، اعلموا أن هذا الرب شديد العقاب. فتفتكر بقى أخطائك وغدراتك وفجراتك وخلواتك وذنوبك واجتراءك وسنين الغفلة ولحظات البعد، تفتكر ده كله، فالعبد يخشى ربه عز وجل. وأن الله غفور رحيم. ابن جرير في التفسير بيقول: أيها الناس، اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الذي لا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم ولا علنها، شديد عقابه على من عصاه وتمرد، غفور للذنوب لمن أطاعه وأناب، ساتر عليه ذنبه، تارك فضيحته، رحيم أن يعاقبه بعدما تاب. فلازم نظرة المسلم والمؤمن تبقى متوازنة، زي ما ربنا غفور رحيم ربنا شديد العقاب، فلابد أن تكون عبادتنا بين خوف ورجاء. قلنا قبل كده المسلم في طريقه إلى الله كالطائر له رأس وجناح، مفيش طائر بيطير من غير رأس وجناحين. رأسك المحبة هي دي اللي بتقودك، والجناحان خوف ورجاء، قد بعض. وفي الدنيا يغلب الخوف يسيرا، وعند الموت يغلب الرجاء، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وملخص الخوف والرجاء في قول أحد السلف: والله لو نادى مناد من السماء أن كل الناس يدخلون النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا. شفت الرجاء وصل لحد فين؟ ان لو نسبة النجاة 1 في المليون المليون اتمنى وارجو ان ابقى انا. ولو نادى مناد من السماء ان كل الناس يدخلون الجنة الا واحد لخفت ان اكون انا. هو ده الخوف والرجاء. من الغلب الخوف بلا رجاء يصير خوارج حروري، واللي يغلب الرجاء بلا خوف يصير مرجئ. وده المذهب اللي انتشر للأسف في عموم مجتمعات المسلمين، مذهب الإرجاء. ربنا غفور رحيم، ربنا رب قلوب، والدنيا سهلة، محدش يخش النار. واحد مرة قابلني قال لي والله يا شيخ ما حد هيخش النار. يا عم ازاي؟ قال لي والله ما حدش هيخشها، كل الناس داخلة الجنة. شوف التعايش السلمي اللي هو عايش فيه، والشيطان مهيئ له ازاي ان الدنيا بسيطة وسهلة. ده الله عز وجل اقسم انه يملأ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين سبحانه وتعالى، يملأها عن اخره. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، ما على الرسول الا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتم. تختم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش مطلوب منه الا البلاغ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهار. مهمة النبي انتهت. فليس من مهمة النبي أنه يهدي الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول أدى مهمته وبقيت مهمته انك تاخذ باسباب الهدايه ليختارك الله للهدايه. فالله اعلم حيث يجعل رسالته، والله اعلم بالشاكرين، وان راى في قلبك الخير اعطاك الخير. الهدايه عند ربنا، بس ليها اسبابها، وربنا حكيم لا ينزلها الا على من يستحقها. فلما يشوف قلبك، يرى قلبك يستحق الهدايه صدقا واخلاصا واقبالا عليه، يهديك سبحانه وتعالى. ما على الرسول إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم. لكن الثواب والعقاب على الرب، والهداية على الرب، والله يعلم ما تبدون وما تكتم. الرسول بلغ وفي ناس أمنت، لكن الله أعلم بمن هو المؤمن الحقيقي، لأن الرسول لا يرى إلا الظاهر عليه الصلاة والسلام، وكان يحكم للناس بإسلام في الظاهر وهم في الباطن منافقين، لكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فأمر أن يحكم بالظاهر ولا يشق عن قلوب الناس، لكن الرب يعلم ما تبدون وما تكتم. فسيكون الحساب حقيقي، فإن لكل شيء حقيقة. الإيمان لابد له من حقيقة. فختمت الآية بتهديد ووعيد، ما على الرسول إلا البلاغ، ويبقى الحساب يوم القيامة على الرب لمن أطاع ومن عصى. فما دام بلغك الكلام بدأت مهمتك في الاستجابة وأخذ بأسباب الهداية. قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. قال إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فالرسول بلغ، والناس في الظاهر كلنا مسلمين، لكن حقيقة الإيمان الله هو الذي يعلمها، الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون. آية الأخيرة قوله تعالى بعدها قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكأن القلوب بدأت تلين بعد هذا التقدمة للرجوع، وبدأت تخشى من الرب الكريم اللي يعلم السر وأخفى ويعلم مكنون الصدور، وبدأت تشعر أن البلاغ وصلها وأنها لابد أن تهتدي. لكن قد يظهر أمامها عقبة وعائق. إيه؟ أن كل الناس بعيدة، وأن المجتمع منجرف، وان الدنيا كلها بقت ماشيه كده، وانا هعمل ايه لوحدي، وكيف اغرد خارج السرب، وكيف اسبح ضد التيار. الدنيا كلها بقت كده. كلمة اللي مشهورة على لساننا دايما لما نيجي ننكر اي منكر او ننبه على اي غلطة، وكلنا يخطئ، يقولك اعمل ايه، ما الدنيا ماشيه كده، والناس كلها بقت كده، والبنات كلها بقت بتلبس كده، والصبيان كلهم بقى بيعملوا كده، والتلفزيونات بقت كلها كده، والاعلام بقى كله كده. طب وبعدين هل ده عذر وحجة قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذرك عشان الدنيا كلها بقت كده؟ فجاءت بعدها لتقوي قلب المؤمن على التمسك بالوحي مهما كان الخبيث كثيرا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب. ما تتغرش ان الخبيث كتير، وان المنكرات غالبة، وان اهل الباطل منتفشون، وان الحق قليل ضعيف مستضعف. هذا حال الانبياء، ده من ضمن الفتن اللي بنتعرض لها، ليعلم الله عز وجل من ينصره ورسله بالغيب، ليعلم الصادق من الكاذب. فلا تغتر بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. البنات كلها بقت بتلبس بناطيل، طب انا اعمل ايه؟ لا يغرنك كثرة الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. الناس كلها في الشارع ما عادش بتصلي الا قليل. ما تغترش، انت هتقابل ربنا لوحدك، لما هتموت مش هيبقوا معاك، ستموت وتدفن وتسأل في قبرك وحدك، كل واحد فينا يتسأل لوحده. احنا عاملين زي اللي في وقت الحصة كلنا مع بعض، وساعة الامتحان هتحل لوحدك، معكش حد، هتجاوب لوحدك. فلن ينفعك هؤلاء الناس، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ضغط رهيب يتعرض له مجتمع الاسلام لما تعم المنكرات وتنتشر وتصبح معروفة، فيصير المنكر معروف، ما ده الطبيعي وده العادي، والمعروف بقى منكر. متدين والمحجبة بقى ده اللي عجيب في الوقت، في الزمن ده بقى ده اللي غريب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. والغربة زي ما لها ألم ومرارة وشعور بالقبض على الجمر، لها لذة ومتعة، شعور الاصطفاء والاجتباء والاختيار، وانك برغم ضغط المجتمع وبرغم التيار الجارف اللي بيحدفك انت وزوجتك واولادك في اتجاه معين، انت ما زلت تحاول وتقاوم لتلقى الله على ما يرضيه. ودي بقى لذة الايمان وحلاوة القرب والمناجاة، تغلب فيها مرارة الالم واحساس القبض على الجمر اللي يشعر به الغرباء. فما تغترش بكثرة الخبيث. كلام المفسرين على الخبيث والطيب، قيل الخبيث هو الكافر والطيب هو المؤمن، وقيل الخبيث هو العاصي والطيب هو الطائع، وقيل الخبيث هو الحرام. حرام بقى كتير، الفلوس الحرام كتير، العلاقات الحرام سهلة، المواقع الحرام مبذولة، الأخلاق السيئة والخناق والضرب سهل، والطيب الحلال بقى قليل وأحيانا بيبقى صعب. فالقليل الحلال، ابن كثير يقول القليل الحلال النافع خير من حرام كثير ضار. فيش بركة في الحرام، يعقب المال خسران، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وقليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فاوعى تفكر ان اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، وان اللي عايش حياته بره ده ومقضيها يمين وشمال مستمتع وانت اللي محبوس. لا، لا يستوون عند الله. عندما ترى الأجر يوم القيامة والجزاء للمؤمن والعقاب للعاصي، تعرف فعلا هم لا يستوون. لكن الدنيا ما فيهاش جزاء، تبذل والجزاء يوم القيامة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. رحمك الله، هنخلي الناس اللي بتتحرى الحلال في حياتها زي تجار الحرام، هنخلي المصلين زي اللي بيسيبوا الدين في الشارع، هنخلي أهل الدين اللي بيدافعوا عنه زي اللي بيحاربوه ليل ونهار في الإعلام والقنوات، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هم مفكرين كده، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حياة المؤمن أفضل وأكثر راحة ونعيم في الدنيا من حياة العاصي. والله، وده كلام يعلمه كل من عصى الله وذاق ألم الذنب. وعاقبة الحرام خسران في الدنيا قبل الآخرة. فمهما كثر الحرام وانتشر وفشى وانتفش، زبد والله. الله عز وجل يقول: فأما الزبد فيذهب. يعني شوف كم المنكرات المنتشرة في شوارع المسلمين، حين ترفع راية الإسلام هتفاجأ أن الباطل اللي مال الدنيا منتفش ده هيزول سريعا والله، وأن قلوب الناس ما زال فيها بقايا خير، وأن الكلمة الطيبة والعقيدة الصافية، عقيدة الإسلام، أصلها ثابت في القلوب وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، ما تقتلعش بسهولة، ده أصلها ثابت. لكن الكلمة الخبيثة اللي بيبثوها في الإعلام والموضة والقنوات كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، مش متصلة بالفطرة السليمة، مش متصلة بمكنون القلب والنفس، يسهل قطعها واجتثاثها. اللي يرون ان مشروع الإسلام وعودته بعيدة وقدامها مشوار طويل، لا، إذا عاد الإسلام ورفعت رايته ستكون العودة سريعة، أسرع مما تتصور ومفاجئ، لأن الزبد ده بيذهب، فهو اللي ظهر على السطح، هو اللي مغطي على المشهد، لكن هو زبد، تعمله كده هو تفاجئ الخير كله ما زال تحت. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فما تغترش إن الفساد منتشر، وده مش مبرر وحجة ليك قدام ربنا، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فساد المجتمع مش حجة. الله عز وجل ضرب لنا المثل في القرآن بامرأة فرعون. تخيل فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، أعتى العتاة اللي سمعنا عنهم في القرآن، ما نعرفش حد أشد من فرعون في الكفر، صح؟ ومع ذلك زوجته آمنت. كيف وصلها الإيمان في مجتمع أفسد مجتمع سمعنا عنه في تاريخ البشر؟ حجة. الله عز وجل إذا رأى القلب مستعد للهداية سبحانه وتعالى يفتح له. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة، يا اللي عايز تفكر صح وتحسبها صح، اتقوا الله، وما تحسبهاش بالكتير والقليل. الكتير في القرآن دايما مع أهل الباطل، والقليل في القرآن دايما مع الحق. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، هم الكويسين قليل دايما. قال تعالى عن قوم نوح: فما وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال تعالى عن طالوت لما أمر الجنود أنهم ما يشربوش من النهر فشربوا منه إلا قليلا منه، إلا قليلا ممن أنجينا منه. فهو دايما المؤمن قليل وأهل الجنة قليل. فاوعى تتغر، واوعى تنكسر وتشعر بتفردك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. العبرة بالكيف وليس بالكم. فالآيات تدفعك لتقديس الشعائر وتعظيم الدين وإحياءه في نفسك ونفس زوجتك وأولادك، وأن ده لبقاء حضارتنا وقوام دولتنا ومجتمعنا كمسلمين. والخوف من ربنا والتوازن بين الخوف والرجاء والرجوع السريع إلى الله، وأنك تحسبها صح ولا تغتر بانتشار الفساد في المجتمعات. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.